الشوق إلى الجنة. يقول ربي جل جلاله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والله الملك جل جلاله يقول في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الملك جل جلاله في كتابه الكريم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هذا تشويق، تشويق راقٍ. لما يقول لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يبقى الجنة فيها حاجات لا عمرك تخيلتها ولا تصورتها ولا شفتها ولا تحلم بيها. فتبقى الإنسان لو الإنسان صاحي يبقى هيجنن عشان يشوفها. نفسي أموت بقى وادخل الجنة عشان أشوف الحاجات دي. لكن التشويق ده عمل فيك إيه؟ مشتقتش للجنة؟ مع إن من التشويق تكدير الدنيا وتنغيص الدنيا عشان تشتاق، لأن المطمئنين للدنيا ما يشتاقوش. إن الذين لا يرجون لقاءنا، مش مشتاقين، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. يبقى الرضا بالدنيا والاطمئنان بها يمنع الشوق. جنة عرضها السماوات والأرض، لو اشتقت لها تجري طيارة. عمير ابن الحمام في غزوة بدر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: قوموا قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. فقال: بخن بخن بخن بخن، يعني كلمة بتقال يعني الله، مش ممكن، مستحيل كده، لتفخيم الأمر وتعظيمه. بجد؟ لا والله، كلمة لتفخيم الأمر وتعظيمه، بخن بخن. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قول بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، مش كلام من ان انا مش مصدق، لا لا لا، لا والله يا رسول الله، الا رجاء ان اكون من اهلها. قال: فانك من اهلها. الله اكبر. فاخرج عمير تمرات من قرنه فجعل ياكل منهن، ثم نظر اليهن في يده وقال: والله لئن حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فألقى بها وقاتل حتى قتل. يا استطول 5 دقائق يأكل فيهم 5 تمرات، مش 5 دقائق، 2 3 دقائق، دقيقة ونص، نص دقيقة. المشتاق تقول لك تحب تشوف حبيبك امتى؟ دلوقتي. اجي امتى؟ دلوقتي. يا ترى الاحساس ده وصل لك؟ انك لو مشتاق كنت وصلت. انما يتعثر من لم يخلص، وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد. الواجب استمع لي هنا: الجنة، الشوق لجنة الآخرة. طب الواجب العملي بقى نعمل ايه؟ نعمل ايه عشان نوصل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله من ماله دعي من أبواب الجنة.